السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا أمس تتمة أحداث السنة التاسعة وبالضبط بعد غزوة تبوك، بل وبالضبط بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام، رأينا عودة إلى الحديث عن الوفود، ووقفنا مليا أمام مجيء وفد ثقيف، وذكرنا أن مجيء وفد ثقيف له ميزانه الثقيل في دولة الإسلام، لأن ثقيفا وهم بالطائف من أحسب العرب ومن أقوى وأشجع العرب، فجاءوه عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف تركوا ذلك الشاب عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، تركوه يحرس رواحلهم فدخلوا إلى المدينة النبوية، ودخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان في بيته يعالج بعض ما أصاب ابنته فاطمة، حيث دخلنا أمس بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لنقف أمام وفاة ابنته أم كلثوم وعزم علي بن أبي طالب على أن ينكح ابنة أبي جهل جويري. فبعد خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته وجد هذا الوفد أمامه، وكان من بينهم ثلاثة، أولهم أبى أن يجالسه لمرضه ألا وهو الجذام، فأعطاهم درسا في الوقاية من الأمراض المعدية، والثاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل حتى إذا علم أنه يقول أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتله، فأعطاهم درسا في وقاية الدماء وحقنها وأن لا ينقبوا عن القلوب. ودخل عليه ثالث ألا وهو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما، فرأينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام له: إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل. فظل وحشي يختبئ ويخفي وجهه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وبايع الثقيف بشرط غريب، وهو أن لا يجاهدوا ولا يتصدقوا، فكان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام أغرب، فقبل إسلامهم بهذا الشرط الباطل، ذلك لأنه علم إما من وحي وإما من خبرته بهؤلاء، فقال إنهم سيجاهدون ويتصدقون بعد إذ يسلموا. وكان كما قال عليه الصلاة والسلام، فبمجرد إسلامهم خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، فكانوا من السابقين إلى أداء الزكاة وإلى الوقوف في صفوف الجهاد في سبيل الله تعالى. رجع هؤلاء إلى رواحلهم، وبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد ليهدم اللات، ووقفنا أمام هذا الطاغية من طواغيت العرب، وبينا كيف دخلت عبادته جزيرة العرب، وذلك كان يخنق رسول الله عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا، فلما هدم تنفس النبي عليه الصلاة والسلام الصعداء. هؤلاء بمجرد أن عادوا إلى رواحلهم نقضوا عهدهم ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نقضوا عهدهم مع ذلك الشاب الذي وعدوه أنهم إذا رجعوا إلى رواحلهم يحرسون الرواحل، ويذهب هو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأل عن أشياء ما يستطيع أحد أن يسأل عنها بدله. وهنا توقف بنا الحديث، فأصر عليهم وذكرهم بالعهد الذي أخذوه وأخذه عليهم أنهم ينوبون عنه في حراسة الرواحل وهو يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا عزمه وتصميمه قالوا له إذن فتعجل. فذهب عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأله عن أشياء قلت لا يمكن أحدا أن يسأله عنها، وسنرى الشيء الذي سأله عنه عليه الصلاة والسلام. فجاء من عنده بأشياء لا يستطيعون هم إذن أن يتعلموها خلافا لما زعموه. فيقول عثمان بن أبي العاص ويكمل لنا حديثه الذي بدأناه أمس في معجم الطبراني الكبير، يقول فخرجت حتى قدمت عليه صلى الله عليه وسلم، قال فقلت، لاحظ سؤاله وعلو الهمة التي له، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أدعو الله أن يفقهني في الدين وأن يعلمني. وهنا تفاجأ رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له أعد علي ما قلت، فقال له أدعو الله أن يفقهني في الدين وأن يعلمني. فقال لقد سألتني عن شيء لم يسألني عنه أحد من أصحابك، اذهب. شوف كيف رفعه الله عز وجل باش بالعلم، قال اذهب فأنت أميره. شوف كيف تحول الوضع، فهم ذهبوا أمراء فسيكونون مأمورين. اذهب فأنت أميرهم وأمير على من تقدم عليه من قومك. الرسول عليه الصلاة والسلام جعله أميرا على الطائف، كما نقول نحن اليوم والي على ولاية، جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل حرصه على تعلم الدين والتقرب بالفقه إلى رب العالمين. وهذا فيه رسالة إلى الناس جميعهم كيف يعظم هذا النبي، هذا القائد الذي يرونه لأول مرة أمامهم، كيف يعظم العلم والفقه في الدين. ثم قال له ما دام هو أمير فلا شك أنه سيصلي بالناس، فقال له اذهب فأنت أميرهم وأمير على من تقدم عليهم من قومك وأم الناس بأضعافهم، أي لا تنظر إلى الأقوياء الذين هم معك ولكن ليكن ميزانك على الضعفاء، أم بأضعافهم، كما في السير لما تكون مثلا في سير سيروا بسير أضعافكم، ما تسيرش بسير أقوى الناس، لأنك لو تسير بسير أقوى الناس سيتخلف عنك الضعفاء، أما لو سرت بسير الضعفاء فلن يتخلف عنك الأقوياء. قال وأم بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. شوف العلم الذي سيأخذه إلى الناس، يأخذهم يأخذ إليهم آداب الصلاة بأن يأمهم أميرهم وأن يأمهم بأضعافهم وأن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وهذا الجزء الأخير من الحديث رواه أهل السنن كما لا يخفى، وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس دليلا على العلم أن يطيل المرء صلاته بالناس، بل هو دليل على جهله إذا كان في الناس ضعفاء ومرضى ومن هم من أهل الحاجة. فتعلم أشياء في الحكمة كيف لا ينفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه أي كراهة أخذ الأجرة على هذه العبادة العظيمة وهي الأذان. وقد أخرج ابن حبان رحمه الله تعالى عن يحيى ابن عبد الله البكالي، هذا يقص علينا قصة عجيبة عن ابن عمر. يقول يحيى البكالي رحمه الله: سمعت رجلا قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه: السلام عليكم، والله إني لا أحبك في الله. فأجاب ابن عمر: فاشهد علي أني أبغضك في الله. فتعجب الرجل وقال: أحب، سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله؟ فقال: نعم، لأنك تلحن في آذانك، أي تطرب الأذان، لأنك تلحن في آذانك وتأخذ عليه أجرا. وهذا الحكم كنا قد فصلنا فيه القول في غير هذه المجالس، مجالس السيرة، وإنما فصلنا فيه القول في مجالس صحيح الترغيب والترهيب في آداب المؤذن، أن لا يلتفت إلى التطريب وإن شاع في الناس. فالحجة فيما يقوله أهل الشرع، ليس في عمل بلد من البلدان. فالتطريب في الآذان منهي عنه وكرهه السلف، بل إن بعض العلماء بالغ حتى قال: لا يشرع ترداد الأذان بعده. طبعا هذا مبالغة فقط، وإلا ليس هو الراجع، أنك إذا سمعت الأذان فردد ما قاله، قولوا مثل ما يقول، لكن تلاحظ مبالغة العلماء في النهي عن اللعب بهذه العبادة واتخاذها بمثابة الأغاني، حتى خرجوا عن حد الأذان. كذلك الإقامة باللحن، كذلك تكبيرات الانتقال باللحن. مفروض واحد لما يصلي بالناس: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، فلماذا يستعمل اللحن؟ فهذا مذموم. وهذا أثر ابن عمر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. الشاهد من هذا كراهة اتخاذ مؤذن يأخذ على آذانه أجرا، يقول الإمام الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم. شوف كيف ينسبوا إلى أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الآذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في آذانه، أي يؤذن لله تبارك وتعالى. وقال الشافعي في الأم، لتعلموا ما أين هي الأحكام الشرعية: أحب أن يكون المؤذنين متطوعين، أحب أن يكون المؤذنين متطوعين، وليس للإمام أي الحاكم أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا. لماذا؟ هذا يمس خزينة الدولة، يصرفها فيما لا طائل تحته. ما دام كائن مؤذن يحتسب لأذانه، فلماذا أدفع من خزينة الدولة الإسلامية للمؤذن؟ فقال: ولا يدفع، لا يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة، يعني بأمانة في الدين. مش أي إنسان يأتي فيؤذن. صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، لكنه لم يفتح، أعطاك الفضل فقط، لكنه اتخذ مؤذنين فقط في مدينته عليه الصلاة والسلام. مش أي واحد، مهم تكون أمانة، تكون عارف بالأوقات بمواقيت الصلاة. قال: فإن أراد أن يرزقهم فمن ماله، حب يعطيهم شيئا فيعطيهم من ماله. فهذا كله لكي لا تصير هذه العبادة من جملة الحرف والوظائف الدنيوية كما يحدث في زماننا هذا، إلا إذا أوقف المؤذن نفسه، المؤذن صار يحبس نفسه لحراسة الوقت، فهذا يأخذ أجرا لا من أجل آذانه، ولكن من أجل أنه قد حبس نفسه. حكمه حكم معلم القرآن، لا يحل أن يأخذ معلم القرآن أجرة على تعليمه، لا يحل. فمتى يأخذ معلم القرآن أجرا على تعليمه؟ يأخذ هذا الأجر إذا أوقف نفسه، يعني خلاص ما يعملش عملا يسترزق به من أجل تفرغه لتعليم الناس، فهذا يعطى من أجل حبسه، من أجل حبسه وخدمته لدين النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أجل هذا يأخذ الأجر. إذن فلا بد أن يعلم المسلم هذه الأحكام، أنه عليه أن يحبس نفسه. فالمهم أتى قومه بأحكام ما سألوا عنها وما كانوا ليتعلموها لولا أنه ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله، وتوسم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الخير فعلمه مثل هذه الأمور. فعندئذ يقول أو نرى عثمان بن أبي العاص الحريص على العلم كانت هذه هي عادته، حتى بعد ما راح للثقيف للطائف رجع مرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، فهو كان يرحل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليطلب العلم، لأنه يعلم أنه لو ظل هناك لا خمدت تلك الشعلة التي في قلبه تحمسا للعلم. فعاد مرة أخرى فيقول في حديثه: فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى، ما كانش يجي طلبا لجاه ولا مال ولكن طلبا للعلم، فمر يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا رسول الله إني قد اشتكيت بعدك، كأنه يقول له: لو استطعت أن آتيك من قبل هذا اليوم لأتيتك، ولكنني اشتكيت مرضت. فكان يشكو من مرض، فما الذي اشتكى منه؟ يقص علينا ذلك مسلم رحمه الله في صحيحه من حديثه أنه قال أنه شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعا يجده في جسده، كان ألم يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك اليمنى على الموضع الذي يؤلمك، وقل بسم الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فذهب عني الذي أجد. زيد شكى إليه أمرا آخر وهذا يتعلق بالصلاة، ففي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص هذا الشاب الذي نتحدث عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، أي يأتيني الشيطان في الصلاة فلا أدري ما الذي أقرأ، أي لا أتأمل ما أقرأ، وقراءتي يلبسها علي، أي يخلط علي القراءة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال خنزب وخنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته أي علمت به فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا، واتفل على يسارك ثلاثا. طبعا هذا الحكم لا بد من تقييده، فإذا المسلم أحس بأنه قد ذا شرب ذهنه وصار لا يدري ما الذي يقرأه، أهو يقرأ الفاتحة أو أي صورة هذه، فإذا أحس بأن الشيطان يوسوس له في صلاته فيتفل عن يساره ثلاثا، لكن متى يتفل عن يساره؟ إن كان يساره فارغا، أما لو كان عن يساره مصل فلا يحل له كما يفعل الناس اليوم يتفلون عن يسارهم والمصلي أمامهم على شفتني خنزب، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا الحديث يقيد، يقيد بما جاء في السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجة، عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنت في صلاتك فلا تتفل في رواية فلا تبزق عن يمينك، فلا تبزق عن يمينك ولا أمامك، لأن الأمام قبلة، ولكن أبزق عن يسارك إن كان فارغا، بهذا اللفظ إن كان فارغا، وإن لم يكن فارغا فتحت رجلك اليسرى. شوف الدب حتى في الصلاة لا تبزق فقط تحت رجلك اليمنى، بل تبزق على جهة اليسرى لأن اليمنى مكرمة، ولكن أبزق على رجلك اليسرى. اليوم مثلا تفل في الصلاة، إذا أتاك الشيطان تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتفل ثلاث مرات إلى أسفل وليس على يسارك. علم نقله هذا الشاب إلى قومه الذين ينتظرونه في رواحلهم، وانصرف وفد ثقيف، انصرفوا ولن يجدوا في طريقهم ذلك الصنم العظيم اللات الذي كان يخنق صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد وفد ثقيف تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا شغلنا عنه غزوة تبوك، تحدثنا عنه قبل غزوة تبوك ثم انصرفنا إلى تبوك وحدث الذي حدث. الآن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك البلدة التي جاء منها صاحب المسحة الملكية جرير بن عبد الله، شفنا جرير بن عبد الله البجلي كيف أتى وكان يشبه الملك كما يقول عليه مسحة ملك كما قال عليه الصلاة والسلام. اليمن لابد أن لا ننساها، فإن اليمن قد دخل أكثرها في الإسلام، ولكن بقيت مواطن منها فيها نصارى وبعض المواطن فيها مشركون. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك البلدة وهي عظيمة، بلدة عظيمة، فلا بد إذن وهي أكثر استعدادا الآن لقبول الدعاة. شفنا عدي بن حاتم الطائم الذي فعله حيث مهد الطريق للمسلمين، وعلي بن أبي طالب أيضا كيف هدم ذا الخالصة. الآن بقي أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن واليا، أن يؤمر عليهم أميرا ويستعمل عليهم عاملا يقوم فيهم بشؤون رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من الذي سيبعثه إلى اليمن؟ ولا بد من فكر، ولا بد من إعمال فكر. كانت اليمن مخلافين، مش معناها مخلافين أي إقليمان، وهي لا تزال إلى هذا الوقت إقليمان، اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. فهي مخلافان عظيمة، بلد عظيم من قديم الزمان. فكان لابد للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الإقليمين أن يرسل رجلين اثنين، لا يكفي إرسال رجل واحد. وسمع الناس بما يهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا اشرأبت الأعناق، كلهم يريد ويطمع أن يكون هو الذي يستعمل على اليمن. لما سمع الناس هذا جاء رجلان، ولكن هذان الرجلان خشي أن لا يستقبلهما النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبهما إلى ما أراده، فاتخذ مطية من أبا موسى الأشعري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبه، عبد الله بن قيس. فتعلق وامتطيا على ظهر عبد الله بن قيس ليجعل لهم طريقا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. رجلان من اليمن، علاش؟ إذا أرسلنا إلى اليمن فلنرسل رجلا منهم. ولكن ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف عن ميزان البشر، فهو له ميزان آتاه الله سبحانه وتعالى إياه. ماشي، كانت هذه الحادثة، غير سمعوا باللي النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل عاملا إلى اليمن، حدثت هذه الحادثة، وهي ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعي رجلان من قومي من الأشعريين. قلنا قبيلة أشعر من اليمن، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ظن أنهما سيسألان رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، وفي رواية يستاك لسانه وأسنانه، أسنانه ولسانه، وفي بعض الروايات ابن عباس يستاك لسانه حتى سمعت يدخل السواك إلى ما يقارب الحلق، يعني السواك ليس فقط في اللسان، حتى في الأسنان، لكن أيضا في اللسان. فقال: فكلاهما سأل العمل، داروا له مشكل، فكلاهما سأل العمل، والعمل في الشرع في المقصود به الولاية، مثل قول السلف: عمالكم أعمالكم، أي الأعمال تاعكم هم الولاة، الحكام تاعكم هم الأعمال كما تكون ولا عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه غضب: ما تقول يا عبد الله بن قيس؟ أو في رواية: ما تقول يا أبا موسى؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، أي لو كنت أعلم أنهما يطلبان العمل والله ما جئتك بهما. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن، نعطى الحكم الشرعي الذي لا يتغير، لن ولا أستعمل على عملنا من أراده، لن ولا أستعمل، أي لن ولي هذا الأمر من طلبه، كما في رواية أخرى: ولا أحدا حرص عليه، أي الذي يطلب الإمارة لا يعطاها. ولكن شوف كيف التفت الآن: اذهب أنت يا عبد الله بن قيس، وفي رواية: ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. فبعث أبا موسى وبعث معه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا، أتبعه معاذ بن جبل. فهنا استنبط العلماء أيضا حكما شرعيا، وهو أن الإمارة هذه الولاية حكم المسؤولية كما نقول لا يعطاها من سألها، لا يعطاها من سألها، ولا حجة في من أجاز ذلك، مستدلا بقوله سبحانه في قصة يوسف اجعلني على خزائن الأرض. فذاك أولا أنه مر بسلسلة من الابتلاءات ما الله به عليم، فعندما هذب ونقي وصفي له الحق، يعني بمثابة إن كنت مثل يوسف فاسأل الإمارة. ثانيا يوسف عليه السلام ما كان أحد في زمانه ولا في البلدة التي كان فيها من هو أصلح لهذه المهمة منه، والعلماء يقولون إذا كان المسلمون في بلدة مثلا لا يوجد فيها من يحسن القضاء مثلا، فهنا للمسلم أن يطلب القضاء. لماذا؟ لئلا تضيع حقوق الناس، لأنه لو تولى القضاء رجل عربيد أو فاسق أو فاجر أو من يمتطي على الجاه ليصل إلى مآربه، هنا تضيع حقوق المسلمين. إذن فلا يمكن أن يقاس أحدنا على يوسف عليه السلام. ثالثا من القواعد المقررة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي نص ينسخ شرعه، شرع من قبلنا يعني شرع من قبلنا شرع لنا، نعم، لكن بشرط أن لا يأتي في شرعنا ما ينسخ ذلك الشرع. فنقول ذلك شرع من قبلنا، وشرعنا لا يولى أحد الأمر من طلبه. المهم أبو موسى الأشعري عين واليا على اليمن، لكن أي اليمنين وأي المخلافين وأي الإقليمين؟ فبعث معه معاذ بن جبل، وعندئذ جاءت وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل مليئة بالحكمة ومليئة بالعلم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذه المقدمة مهمة، يعني الداعية لابد أن يعرف من سيدعوهم. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني ماشي ناس أميين لا يعرفون شيئا متعلقين بما كان عليه الأب. أهل كتاب يعني ناس أولو علم أولو كتاب ربما جادلوك، إذن فلا بد أن تتهيأ من الآن. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يثير استعدادا عظيما لمعاذ. ومعاذ بن جبل على أنه شاب ولكنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، ويتقدم العلماء يوم القيامة برتوة وفي رواية برمية حجر. كذلك عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري كان ذكيا فطنا عالما، لذلك أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن شوف كيف يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أجلس إنك ستأتي قوما أهل كتاب. هنا استعد معاذ لكي يجادل أهل الكتاب كما أمر الله عز وجل، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فقال فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما تدعوهم إليه هو الإسلام الإيمان، فإنهم أطاعوا لك ذلك أي إنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لاحظ هذه العام التاسع يعني آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يقول 5 صلوات في اليوم والليلة. وبهذا استدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب. فإنهم أطاعوا لك ذلك أجابوك، شوف تدرج في تعليم الناس، ابدأهم بالأهم فالأهم، ابدأهم بالتوحيد بإخلاص العبادة لرب العبيد ثم بأداء الصلوات 5. فإنهم أطاعوا لك ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة زكاة تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء البلدة فترد إلى فقرائهم أي فقراء البلدة، أي لا تخرج الزكاة عن البلدة إلا إذا لم يكن ثمة محتاج لها. إذا كان هناك فائض خلاص أعطينا الفقراء، عندئذ نعطيها لمن هم خارج البلدة، هذا أرجح أقوال العلماء. أما الذين يقطنون مثلا في هذا البلد ويرسلون بزكاتهم إلى خارج البلد الآخر يعني يعطيها لأهله، يعني يريدون أن لا تخرج الزكاة عن العائلة تبقى إحنا في إحنا، فلا، دع أولئك يرزق بعضهم بعضا بالزكاة ودع من يعيش معك يرزق بعضهم بعضا بالزكاة، فلا تخرج الزكاة إلى غير أهل البلد إلا في حالة واحدة ما ذكرته، أنه خلاص فاضت الخيرات وسدت حاجات الفقراء، فعندئذ تعطى الزكاة إلى من هم خارج البلد. وهذا فيه أولا سد الحاجة على الفقير فأقربون أولى بالمعروف، زد ثانيا لئلا تتهم، من يعلم بأنك أخرجت الزكاة؟ أما لو أخرجتها في بلدك فإن الناس لن تتهمك في تعطيل الزكاة وفي إظهار في تحميس الناس أيضا لإخراج الزكاة عندما يروك تخرجها. إذن فالإنسان يتبع شرع الله. قال ترد إلى فقراء فإنهم أطاعوا لك ذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني ما تجيش الأعظم وأحسن الأموال تأخذها، مثلا تروح الأرض نتاعه قال واش خرجت الخيرات البر، تأخذ أحسن البر وتدع له الفاسد، لا، هو مخاطب المكلف المسلم مخاطب بأن لا يخرج أخبث ماله، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني كان يعطوه ما تديهش أنت. وزيد هذا المكلف، أنت الآن الذي يسعى للزكاة يأخذها، إياك وكرائم أموالهم، لا تقصد أحسن أموالهم، خذ الوسط، واش عطاوك الوسط، يعني ما تأخذش الخبيث ما تأخذش الأحسن، إياك وكرائم أموالهم. بعدين واتقي دعوة المظلوم، لاحظ وهم كفار، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب، وصايا كانت مليئة حكمة في الدعوة، زد وعلما وتقوى لمعاذ بن جبل تسلح بها. بعد ما أوصى معاذ جمع الاثنين، تعال يا معاذ وتعال يا أبا موسى، فنصحهما بنصائح مهمة جدا. روى البخاري ومسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فبعث كل واحد منهما على مخلاف، وكانت اليمن مخلافين، طبعا معاذ أمسك الجهة العليا من اليمن وهي اسمها صعيد عدن، صعيد عدن، وأمسك أبو موسى الجهة السفلى، مثل ما نقول الأخر أمسك الشمال الأخر أمسك الجنوب. بعد ذلك قال لهما رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجل انتباه، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، ثلث وصايا. وجمع هذه الألفاظ مع أنها كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسر، شو معناها يسر؟ أي لا تعسر، لكنه قال يسر ولا تعسر. لماذا؟ لأن الذي ييسر مرة أو مرتين أو ثلاثة ويعسر 70 مرة يصدق عليه أنه يسر، وقالوا يسر، لو يسر مرة واحدة أو اثنين وثلاثة يسر ثم يبقى يعسر، لا يسر ولكن لا تعسر، ليجتنب التعسير أبدا. وبشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر، ما قالوش بشر ولا تنذر، خاص العكس تاع التبشير شو؟ الإنذار، ما قالوش بشر ولا تنذر، احنا مطالبون باش بالتبشير جيد والإنذار لابد، إن أنت إلا بشير ونذير. فقال شو الكلام تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، بشر ولا تنفر، أي بشر وأنذر لكن يكون إنذاركم من غير تنفير، من غير تنفير، من غير سباب، من غير شتم، من غير هتك لأسماء الناس، أذكر المعصية واذكر العقاب عليها، أذكر الوعيد التي رتبه الله عليه، لكن إياك أن تعين، لأن في هذا سيكون تنفير. وتطاوع ولا تختلف، دائما تطاوع، وكان يتطاوع يوم يومين لقد أدى الواجب، لكن تطاوع وابقوا على هذا التطاوع أي لا تختلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام آتاهم كلمات وجيزة، لكن سبحان الله لو شرحتها تشرحها في مصنف ضخم. والتيسير ما هو؟ لأنه كثير من الناس يكتمون ما أنزل الله ويحلون ما حرم الله باسم التيسير، قلك الدين يسر. التيسير هو بيان سماحة الإسلام، فلا يحل لمسلم، هاو التيسير باش نفهم شو معناه التيسير، أن يحرم ما أحل الله. الذي يحرم ما أحل الله هذا فقد عسر وما يسر. زد لو أمكن لإنسان أن يكون له عذر للإفطار وهو صائم في رمضان مثلا أو غيره، فلا يحل لك أن تلزمه باش بالصيام. لماذا؟ هذا تعسير، والله قد يسر. إنسان له رخصة في التيمم وأنت تأتي فتلزمه بأن يتوضأ ويغتسل، هذا تعسير وليس تيسير. إذن التيسير أن يكون تحت ضوابط الشرع، لا أن تحلل لهم الحرام، لا أن تحرم عليهم حلال، لا أن تجعل العزائم رخصا والرخص عزيمة. فتبليغ أحكام الله تعالى واجب، وهذا لا ينافي التيسير، بالعكس إنك إذ بينت أحكام الله تعالى تكون قد يسرت عليهم أعظم تيسير، إذ أوصلت إليهم أخبار وأحكام العلي القدير سبحانه وتعالى بدليل، طبعا بالعلم والحلم، العلم تتبلغ أحكام الله بحلم وعلم وحكمة بدليل. شوف لما هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي بردة، دائما أبو موسى الأشعري سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رايح، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أرضنا أي اليمن بها شراب من الشعير معروف بالمزر، وبها شراب من العسل معروف بالبتع، يعني في اليمن كاين شراب معروف تاع الشعير اللي هو البرة، وشراب بالعسل هو البتع. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. كاش تيسير هنا؟ إذا شوف تبليغ أحكام الله من حرام وحلال لا يعني أنك عسرت، بدليل اللي قالوا يسر ولا تعسر قالوا كل مسكر حرام، لا تتساهل في أمر المسكرات. ومما أمرهما به التبشير، وهو تذكير الناس برحمة الله عز وجل، وما أعده الله للطائعين، ما أعده الله للمتقين، ما أعده الله للصالحين، وأن يجتنبوا التنفير، أن يجتنبوا التنفير، يذكرون الناس بما أعده الله من العقاب للعصاة دون سب ولا شتم ولا غير ذلك. ومما أمرهما به المطاوعة، اثنين عندك زوج في المسجد، عندك زوج في العمل، عندك زوج على ولاية شيء في محل في أي شيء، اثنين إياك لا بد أن يتطاوع، ذكرهما بهذا، تطاوع ولا تختلف. والمطاوعة هي ترك مخالفة الإخوان في غير معصية الله، لا تخالف، راك ماشي معه قالك نذهب من هنا نذهب من هنا، نعم هذا مطاوع يطيع أخاه في غير معصية الله عز وجل. ما رأيك نقفل؟ نعم نقفل. نفتح؟ نعم نفتح. لا تخالف، ترك مخالفة الإخوان في غير معصية لله تبارك وتعالى. قال الإمام الغزي رحمه الله، لما نشوف إلى غزة بفلسطين، يقول رحمه الله تعالى ومن الآداب قلة الخلاف للإخوان. تكونش يعني خالف تعرف، كان بعض الناس هاك قال أنت كنت ناوي تذهب من، فقيل لك نذهب من هنا، لا من هنا، يظن أنه بذلك سيثبت شخصيته غير ذلك، بل هو يضعف شيئا اسمه دين، دين المرء ومروءته. قال ومن الآداب قلة مخالفة الإخوان ولزوم موافقتهم فيما تبيحه الشريعة. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله موافقة الإخوان خير من الشفقة بهم، موافقة الإخوان خير من الشفقة بهم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ويشرح هذا الحديث تطاوع ولا تختلف، وهذا من المهمات، فإن غالب المصالح لا تتم إلا بالاتفاق، ومتى حصلت الاختلافات ذهبت تضيع المصالح. يكمل لنا أبو بردة حديثه قائلا، خلاص يعني أبو موسى ومعاذ انطلقا، والرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة له أعمال جمة عظيمة جدا، لكن سنقطع شوي الحديث عن المدينة ونذهب قليلا مع معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، نسير معهم إلى اليمن. فانطلق طريقا يحدث معاذ بن جبل أبا موسى حديث الصالحين، فقال له كيف تقرأ القرآن، كيف تقوم به الليل، كيف تقرأ القرآن، لأن أبا موسى أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فقال قاعدا وقائما وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا، قرأه قاعد وقرأه قائم وعلى راحلتي، زيد وأتفوقه تفوقا، يعني إن أقطع شوي لأرتاح قليلا ثم أقرأ. لا يرتاح أبو موسى عن قراءة القرآن رضي الله تعالى. التفوق، أتفوقه تفوقا مأخوذ من فواق الناقة، شفت أنت لما تحلب الناقة، لما تحلب الناقة تترك الحلب قليلا تضرب حتى يجتمع اللبن في الدرع مرة أخرى ثم تأتي فتحلب. كذلك هو قال أتفوقوا تفوقا أقرأ القرآن. فقال له معاذ بن جبل قولته المعروفة: أما أنا فأقوم وأنام، وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني قوم الليل ولكن أنام وأحتسب النوم لله عز وجل لأستطيع أن أقوم ولأستطيع على العبادة كما أحتسب قومتي، يعني كلاهما عبادة. فأعطاه درسا رضي الله تعالى معاذ بن جبل يفوق غيره كثيرا في العلم. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وصلوا لليمن وجعل كل منهما فسطاطا كاين حدود، هذا الإقليم الأول هذا الإقليم الثاني. معاذ بن جبل دار خيمة هنا فسطاط، وأبو موسى عمل خيمة هنا، فجعل يتزاوران تطبيقا لنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام: تطاوعا ولا تختلفا. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه لما يخرج من الخيمة وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه: السلام عليك أبا موسى، يعني مدرسة هنا ومدرسة هنا، وهذا يسلم على الآخر، لا تحاسد ولا تباضغ ولا تدابر. طبعا مش تشوف يعني كيف يفهم الصحابة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، لا يعني ترك الطاعات، لا يعني التساهل في الموبقات، لا يعني ترك الحدود التي أنزلها الوحي. فحدث في تلك الأيام حدث، معاذ بن جبل يقول أبو بردة سار في أرضه كالعادة قريبا من أبي موسى فسلم عليه، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إلى أبي موسى، راح جهة أبي موسى، فإذا هو جالس أبو موسى وقد اجتمع إليه الناس أو حدث شيء، وإذا رجل عنده عند أبي موسى قد جمعت يداه إلى عنقه، مربوطة يداه إلى عنقه. فقال له معاذ بن جبل فوق البغلة: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ أي شيء هذا؟ فقال: هذا رجل يهودي كفر بعد إسلامه، أي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ بن جبل: عن بالك اليهودي، بلك اسمع جا خيط باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم يسر ولا تعسر، راح كفر بعد الإسلام، دوك تشوف يسر ولا تعسر. فقال معاذ بن جبل هو فوق البغلة: لا أنزل والله حتى يقتل. أو مشي قالكم يسر ولا تعسر، كانت مالك اليهود مشي يبشر، لا أنزل من على البغلة حتى يقتل. فقال أبو موسى: انزل، فإنما جاء به لذلك، يعني سأقتله. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. فأمر أبو موسى بقتله. عندئذ نزل معاذ بن جبل من على البغلة. شوف باش تفهم ليه فهم وليه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، ما فهموا أبدا التساهل في أحكام الله والتساهل في حدود الله عز وجل. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. إذن فالتيسير سماحة وهو مساحة عظيمة في الإسلام، يستطيع أن يتجول فيها كل من أراد أن يدخل الإسلام حتى يجد الإسلام فضاء رحبا يليق بالناس جميعهم رحمة للعالمين. فمن ترك هذه المساحة الواسعة وذهب إلى الضيق الجرائم فهذا ينبغي أن يضيق عليه ولا يتساهل معه. لو انعدمت الحدود والله تصير الأرض بمثابة، لو تخلو عن شريعة الله نلجأ نعيش شريعة الغابة، البقاء للأصلح، البقاء للأقوى، يعني شريعة الغابة، القوي يأكل الضعيف والغني يهتك الفقير، سيضيع ستضيع السماحة وسيضيع اليسر ويضيع الإنسان. وما بعث الإسلام إلى اليمن إلا من أجل الإنسان، إذن فلا يليق بمسلم أن يتسامح في مثل هذه الأمور باسم اليسر، لأن اليسر بعد ذلك أول شيء يضيع وآخر شيء يضيع هو الإنسان. فالإنسان يحافظ على حدود الله تبارك وتعالى. هذه الأحداث في اليمن ألقينا عليها نظرة خاطفة لكي نطمئن على هؤلاء أو هذين الرجلين اللذين بعثهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاما بما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، ذلك لأنهما لم يطلب الإمارة. كيف هذا؟ هذا بعون الله وتوفيقه، هذا بعون الله وتوفيقه، لأن القاعدة شوف كل إنسان يسأل الإمارة المسؤولية كما نقول، فهذا لا يعان عليها أبدا، لا يعينه الله. وأما الذي تأتيه الإمارة، تأتيه الولاية، يأتيه العمل، فهذا يعان عليها ويوفقه الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة، شوفوا ايش حفظنا هذا الصحابي، قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، نص وكلت إليها، لا يعينك. وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. شفت معاذ بن جبل وابو موسى لماذا قام بواجبهما خير قيام؟ لأن الله سبحانه وتعالى تدخلت عنايته وتدخلت حمايته. النبي عليه الصلاة والسلام الآن بالمدينة، نرجع شوي للمدينة، فتراه يستقبل تلك الوفود التي تسيل عليه سيلان الوديان، وفود من كل جهة وفي كل وقت ومن كل مكان. وهو الآن ما الذي سيفعله؟ ما يقدرش يضيع الوقت عليه الصلاة والسلام، أو يستقبل ويفعل شيء. بعث معاذ وأبا موسى ماشي، راح يبعث شيء عظيم، راح يبعث بعثا هو أعظم بعث بعثه في حياته صلى الله عليه وسلم، أكثر من غزوة تبوك. غزوة تبوك شحال خرجوا؟ 30,000، أكثر من غزوة تبوك. وسيبعث هذا البعث إلى مكة، مكة فتحت، راح يزيد يفتح مكة. الجواب: سيبعث هذا البعث في حجة قبل حجته عليه الصلاة والسلام، حجة عرفت بحجة أبي بكر الصديق في العام التاسع، في العام التاسع. إذن أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا البعث، وأمر عليهم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بل عرفت بها، سميت بحجة أبي بكر الصديق، وكان حجة الوداع تلك التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبق أن ذكرنا في أول مجالس العام التاسع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج هذا العام للحج لسببين اثنين. أول هذين السببين أنه يستقبل الوفود، رأينا بأم أعيننا كيف يستقبل الوفود كل وقت من كل مكان. السبب الثاني أنه ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحج والمشركون ما زال منهم بقية يحجون البيت. المشركون كان لما زالهم على شركهم لهم عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يحاربوه ولا يحاربهم، فهؤلاء لهم عهد معه عليه الصلاة والسلام، لهم عهد يعصم دماءهم، يعصم أموالهم. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليجتمع معهم وهم يطوفون بالبيت عراة، وهم يلبون بغير توحيد الله عز وجل. إلى ذلك، إلى أن يقضي على هذا كله، أرسل أبا بكر في هذا الحشد العظيم ومعه بيانان، البيان الأول والبيان الثاني. البيان الأول بشرى، منع التعري داخل المسجد الحرام، هذه العادة التي ورثها الجاهليون بعضهم عن بعض، وكانت تلك من عادات الجاهلية. وفي زمن الضعف في وقت أيام مكة نزلت آية تنهى المؤمنين عن هذا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا الثياب وأنتم تطوفون ببيت الله الحرام. فامتنع المسلمون عن الطواف بالبيت عراة وقضوا على هذه العادة الجاهلية، لكن ما يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي على هذه العادة في وقت الضعف. الآن أرسل أبا بكر بهذا الأمر: تلحق البيت الحرام، امنع التعري، لا يطوفن بالبيت عريان. هذا البيان الأول. البيان الثاني أكثر من هذا، شوف معلو بالتدرج: لا يطوف البيت عريان، زد، ولا يحج بعد هذا العام مشرك. من الآن فصاعدا لا يحج بعد هذا العام مشرك. لماذا؟ لقد نزل قوله سبحانه: وأنتم الآن رأيتم الآيات كيف نزلت من سورة التوبة، كثير منها نزل، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يصبح مشكلة. والتجارة، أهل مكة على بك يجيهم الناس من كل مكان يشترون منهم تجاراتهم وغير ذلك. وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. إذعان، لا رجعة في هذا الأمر. فانطلق أبو بكر في حشد عظيم، ومن معه من المسلمين في أعظم بعث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه: بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها قبل حجة الوداع في رهط، أنا وجماعة. لما وصلوا، هم ما وصلوش، لكن احنا نشوفه شرح يدير. بعثني أنا ورهط نؤذن في الناس أن لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هام البيانة أبو بكر، روح دير هذين بني. فالعام جاي إن شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يحج لن يجد أحدا يطوف ببيت عريان، زد، ولن يجد مشركا يلبي بغير الله عز وجل أمامه. صح، كاين مشكلة. غير خرج أبو بكر الصديق، أيام مضت، وبعد انطلاقه نزل من السماء بيان ثالث لا بد أن يصل إلى مكة. بيان يحرر مكة، يحرر مكة من جميع عادات الشرك والوثنية، ويقطع جميع الحبال التي تربطها بالخرافات الجاهلية. البيان الثالث عشر شو هو؟ من كان له عهد من المشركين، من كان له عهد من المشركين فإنه مع عهده، يبقى مع عهده إلى مدته. شحال عهدناك؟ عام، غير إخلاص العام لا عهد بيننا. السيف، إذا عندنا معك عامين إخلاص العامين السيف على عنقك. شفت يعني المراحل؟ لا يطوف بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، وش تفهم؟ وكما يحجوش يبقى على عهدهم؟ لا، بمجرد انقضاء مدة العهد انتهى. والذي ليس له عهد، هذا الذي له عهد فأجله إلى انقضاء مدته، والذي ليس له عهد 4 أشهر ففي يده 4 أشهر، إما أن يسلم وإما أن يقتل إن وجدناه. طبعا هذا البيان نزل بعد انطلاق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نزلت آيات براءة، براءة من الله ورسوله، شوف، براءة من السماء، من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، من اليوم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. شون هذوما؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر، شون؟ الذين ليس لهم عهد، والذين لهم عهد قال عز وجل بعدها: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. غير إخلاص العهد السيف. كيف يصله الخبر أبو بكر الصديق؟ كيف يصله الخبر؟ فكان لزاما على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرسل من يوصل هذا الكتاب إلى أبي بكر ليبلغ الناس البيان الثالث، وليس أيا كان. لقد جاء جبريل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلم الناس هو، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد ويستقبل الوفود أو أحدا من أهل بيته، مش أي واحد، فلم يجد أحدا يكلفه بهذه المهمة إلا ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأرسله خلف أبي بكر ليعلن هذا البيان بنفسه. هذا حكم الله ولا ندري الحكمة في ذلك. مهم، أراد الله عز وجل أن يتم تبليغ الحكم الثالث هذا وكل شيء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته. روى الترمذي والبيهقي، شوف كيف أبو بكر لا يدري شيئا، أبو بكر ويمشي والمسلمون، ونزلوا في واحد المكان دخل في خيمته أبو بكر ويستريح في خيمته، فإذا به يحدث له هذا. الترمذي والبيهقي روايا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي في الناس بهؤلاء الكلمات التي رأيناها، ثم أتبعه عليا. فبينما أبو بكر في بعض الطريق أي نزل، إذ سمع رغاء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام القصواء، يعرفها هذا الرغاء، هذا صوت الناقة نعرفه، شوف الحب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الناقة تاعه يعرف صوتها. فقال: ففزع أبو بكر وخرج فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به علي بن أبي طالب، فدفع إليه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بأن ينادي بهذه الكلمات. فانطلق فحج، فقام علي أيام التشريق، أيام التشريق هي منى، فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، خلاص المشركون ليس لهم ذمة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر ولا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. هذا البيان الرابع ما تقولناه لكم لأنه ليس من الأحكام. فقال الأمر الرابع الذي نادى به: ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، هكذا ينادي في أيام التشريق. وكان علي ينادي بهن وينادي بهن ما سكت، فإذا عي أي تعب نادى بها أبو بكر، يتعب علي يقوم أبو بكر وينادي بها، يتعب أبو بكر يقوم علي بن أبي طالب ينادي بها. المهم أعلم الناس جميعهم ما بعث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي أيضا عن زيد بن أثيع قال: سألت علي بن أبي طالب بأي شيء بعثت، أي لما ذهبت إلى مكة، فقال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدت له 4 أشهر. هاي أحكام، شوف الإسلام كيف بدأ، له القوة العظمى في جزيرة العرب. وأتم الجميع مناسكهم ولله الحمد، أدوا شعائر الله وعادوا إلى ديارهم. يقول عادوا إلى ديارهم، عادوا إلى ديارهم يعني جولوا المدينة ودخلوا إلى ديارهم، إلا رجلا واحدا، من هو؟ هو أبو بكر. أبو بكر انطلق مباشرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله عن أمر حيره ولكنه كتم في صدره. لماذا؟ لقد كان هو الأمير ولا لا؟ لقد كان هو الأمير على هذا البعث بتاع الحجيج، فلماذا لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن في الناس هذه البيانات؟ أعزله؟ يمكن أن يكون قد عزله، فأشياء حيرت أبا بكر، بل قل حزن من أجلها. روى لنا ذلك الإمام أحمد والنسائي في الكبرى عن علي بن أبي طالب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث ببراءته إلى أهل مكة مع أبي بكر، ثم أتبعه عليا فقال له: خذ هذا الكتاب فامض به إلى أهل مكة. قال: فلحقت أبا بكر فأخذت الكتاب منه، قلت: خلينا أنا أعلن. فانصرف أبو بكر وهو كئيب حزين، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما جاء أبو بكر: أأنزل في شيء؟ شوف هل نزل في شيء، يعني هل قال الله عز وجل شيء يعني أغضبك علي؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا، إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. إذن فلم يكن الأمر إلا تكريما لعلي، إضافة إلى تكريم أبي بكر، وما كلف علي إلا بشيء واحد هو الإعلان فقط، بدليل أنه بقي تحت إمارة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. خلال تلك المدة، مدة الحج، مدة حج هذا البعث العظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفطر أبدا، أثناء الحج طويل، أيام طويلة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود المتهاطلة على المدينة، لم يفطر عن ذلك طرفة عين ولا أقل من ذلك. نكمل إن شاء الله تعالى هذه الأحكام.